السؤال الرابع يقول: أريد توضيح لهذا الكلام. قال المعلق: والقول في هاتين الشعبتين كالقول في الشعب الثلاث المتقدمة عليها، من ناحية أن عدها من شعب الإيمان، وأن كل واحد منها شعبة مستقلة لا يستقيم كما تقدم. يعني هذه الشعب التي ذكرها ابن شاهين، وهذا من الاجتهاد الذي يجتهده العلماء في عد الشعب، لأن شعب الإيمان وردت مجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. فهو عليه الصلاة والسلام لم يعدها عدا كما تقول، فقال: الإيمان بالله شعبة، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم شعبة، والإيمان بالأنبياء شعبة، والإيمان بالملائكة. هو لم يعدها الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما قال ذلك إجمالا. ثم ذكر 3 شعب، وهي شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان 76 أو 77 التي يعني بعض أهل العلم توصل لها، هي بين هاتين الشعبتين: شعبة قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق. فأهل العلم اجتهدوا في بيان هذه الشعب من خلال النصوص، كما اجتهدوا في بيان أسماء الله عز وجل 99، فإنه لم يرد فيها حديثا صحيحا يجمع هذه الأسماء لله عز وجل. كذلك هذا لم يرد حديثا يجمع هذه الشعب، فلذلك اجتهد العلم. فمنهم يعني من يجعلها 76 77 79 وهكذا، ويختلفون في عد بعض الشعب من شعب الإيمان، أو بعض الأعمال من شعب الإيمان بذكرها، وبعضهم لا يذكرها، وهكذا يختلفون في هذا لأنه لم يرد فيها نص. ومن ذلك أن ابن شهير رحمه الله هنا وذكر ونقله عنه القاضي أنه ذكر: وأن لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يقتل ولا يختلس خلسة. فهذه كلها شعب في الأمور المنهي عنها، فلا تكون شعبة عملية يعني عمل من أعمال الإيمان، لأن هذه أمور تركية وليست أمور عملية. فالترك هنا عدم الفعل هذه الأشياء هو خوفا من الله عز وجل والرعاية لدينه، فهذا يكون من وجه إذا امتحن فيه الإنسان يكون له فيها أجر، مثل الرجل الذي أراد أن يزني بالمرأة ثم تركها لله، وعده الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه هنا تكون شعبة من الإيمان لأنها يدخل فيها عمل، يعني يتحقق له الفعل أو يعني القدرة على الفعل ويقصد إليه ثم يتركه لله تبارك وتعالى، فهذا صار عمل. أما هذه فكلها ترك ليس فيها عمل، فلا تكون شعبة عملية من شعب الإيمان. هذا المراد.